السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئاً ببدء أهنئ إخواني على حلول شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لاستغلاله وللعمل فيه ولنيل الأجر والمغفرة فيه، وأن لا نكون من المحرومين، وأن يعيننا على طاعته من صيام وقيام وذكر وقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. وكما جرت العادة في كل شهر قبيل صلاة العشاء، سنتدارس جميعا بعض ما يتعلق بالذكر الحكيم. والعام الماضي كانت السلسلة التي رأيناها هي ما يتعلق بالأحكام الآداب الشرعية، وهذا العام إن شاء الله تعالى سنتحدث أو سيكون موضوعنا متعلقا بكتاب الله تبارك وتعالى، ذلك أن هذا الشهر هو شهر القرآن، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن كما بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في آيات كثيرة من كتابه. وهذا القرآن الذي جعله الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا القرآن الذي من تمسك به نجا ومن تنكب عنه هلك، هذا القرآن الذي قال الله، الذي وصفه الله جل وعلا بأجمل الأوصاف ونعته بأحسن النعوت، ومما قال فيه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكما قلت سيكون موضوعنا متعلقا بالقرآن، ذلك أننا سنتطرق في كل ليلة إلى آية من كتاب الله أو سورة، نتكلم عن ما له علاقة بعلوم القرآن، سواء كان من سبب النزول أو من تسمية السورة وسبب تسميتها، أو من فضائل بعض السور، أو من الهدايات التي تكون في بعض الآيات. وأول ما سنفتتح به المجلس اليوم إن شاء الله تعالى هو سورة الفاتحة، وسنتكلم عن فضائلها. فأول ذلك أن هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، لما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته، يعني بعدما انتهى من صلاته، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، أي هذا الذي جعلني لم أجب دعوتك إذ ناديتني. قال: كنت أصلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا، أو ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكان الأجدر به أن يتوقف عن الصلاة، ولكن هنا صلاة النافلة ليست صلاة الفريضة، يتوقف عن الصلاة كما رأينا مرة في حديث جريج العابد الذي دعته أمه وكان يقول: أمي أو صلاتي، فمضى في صلاته وترك أمه، مع أن الاستجابة لنداء الأم أوجب من صلاة النافلة. هنا ننتبه جيدا، ليس صلاة الفريضة، صلاة الفريضة لا يسبقها شيء، أما النافلة فالاستجابة لنداء الوالدين أولى من صلاة النافلة. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سعيد لأعلمنك، قال لأعلمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال يقول أبو سعيد فأخذ بيدي، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي أبي سعيد فمشى. فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله، يعني بغى يخرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم غادي نعلمك قبل ما نخرج، يعني قبل أن نخرج. لما أراد أن يخرج أمسكه أبو سعيد وقال يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم صورة في القرآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن كما قلت رواه البخاري، وهذا الحديث يدل على أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. وقد تقفون على حديث آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه يقول فيها أن أعظم آية هي آية الكرسي، وهنا لا يوجد تناقض، إذ أعظم سورة يعني سورة كاملة هي سورة الفاتحة، وأعظم آية والآية هي جزء من السورة، أعظم آية هي آية الكرسي. ومما يدل كذلك على فضائل أو على فضل هذه السورة العظيمة ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال هذه نعلمك سورة لم تنزل في هذه الكتب مثلها. فقال نعم يا رسول الله، يقول أبي نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام كيف تقرأ في الصلاة؟ بماذا تقرأ؟ كيف تقرأ في الصلاة؟ فقال أبي بأم القرآن، وأم القرآن هي أحد أسماء سورة الفاتحة، أحد أسماء سورة الفاتحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى قسمه صلى الله عليه وسلم، هنا يحلف يقسم، قال والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. هذا الحديث صحيح رواه الترمذي، والفرقان هو ما هو الفرقان؟ نعم هو القرآن، نعم الفرقان هو القرآن، يعني من أسماء القرآن الفرقان. فلم ينزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. قد يقول قائل ولكن هي نفسها من القرآن فكيف لم ينزل في القرآن مثلها؟ المعنى من غيرها، يعني لم ينزل في القرآن من غير سورة الفاتحة مثلها، يعني هنا في الفضل وفي العظم. وكذلك مما يدل على فضل هذه السورة الحديث القدسي الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذا حديث عظيم وأذكره كثيرا، ودائما أطلب منكم أن تقفوا عند ألفاظه وتستحضروا هذا الحديث عند قراءتكم للفاتحة خاصة في الصلاة. يقول الله تعالى، لو قلنا الحديث قدسي، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، قال هذا بيني وبين عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر، يعني شوف الله عز وجل هنا تستحضر أنك تخاطب الله تبارك وتعالى، من تصور الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، تصور أن الله أنك تخاطب الله عز وجل. وفي الأخير اهدنا الصراط، تدعو الله عز وجل، هذا دعاء. ويقول فيه، يقول الله تبارك وتعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذا كذلك يدل على فضل هذه السورة. ومما يدل على فضلها أيضا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل، يعني جبريل عليه السلام، قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، والنقيض هو الصوت الذي يحدثه الباب إذا فتح، من تفتح الباب تسمع هذا في الحساء تاع الحلة تاع الباب، هذا هو النقيض، هو الصوت الذي يحدثه الباب إذا فتح. فكان جبريل عند النبي جالس، كان جبريل جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع نقيضا من السماء فرفع رأسه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم. انتبهوا ماذا يقول، قال: لم يفتح قط إلا اليوم. تصور، باب عمره لن حل، قبل ذلك اليوم لم يفتح قط أبدا. قال: فنزل منه ملك، يعني من هذا الباب نزل ملك، قال: هذا ملك نزل إلى الأرض، قال: لم ينزل قط إلا اليوم. كذلك هذاك الملك عمره لنزل، لم ينزل، إذن الباب لم يفتح إلا ذلك اليوم، والملك لم ينزل إلا ذلك اليوم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه سيأتي بشيء عظيم، بشيء ذي فضل كبير. قال: فسلم، يعني سلم الملك، فسلم، ألقى السلام وقال: أبشر، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. يعني غادي أبشر بنورين، الله عز وجل أعطاك نورين لم يؤتهما نبي قبلك. ما هما هذان النوران؟ هما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، خواتيم سورة البقرة وفاتحة الكتاب. يقول في آخر الحديث: لن تقرأ بحرف منها أو منهما إلا أعطيته. وهذا يقصد الدعاء، لأن سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة كلها عبارة عن دعاء، وكذلك أواخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وكما جاء في الحديث الآخر يقول الله عز وجل: قد فعلت، قد فعلت، يعني كلما يدعو المسلم بهذا الدعاء. فهذا كما قلت يدل على فضل هذه السورة. ومما يدل كذلك على فضلها أن هذه السورة شفاء، القرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ومن هنا لبيان الجنس وليس للتبعيض. ولكن بعض السور لها ميزات عن بعض، ومنها سورة الفاتحة، لهذا كان من أوصافها أو من أسمائها الرقية. ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري في صحيحه، يقول أبو سعيد رضي الله عنه: كنا في مسير لنا فنزلنا. المهم هو حديث يعني في روايات، هذه رواية البخاري. يقول: فنزلنا فجاءت جارية فقالت، وهي في رواية أخرى تبين، يعني هما كانوا 30 رجلا أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء حي على البلاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إذن قلنا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية مع 30 رجل يعني وجدوا قوما فاستضافوهم طلبوا منهم باش يضيفوهم فأبوا ما بغاوش يضيفوهم يعني لما ابتعدوا عنهم ونزلوا منزلا جاءت جارية من ذلك القوم فجاءت إليهم وقالت إن سيد الحي يعني القوم الذين لم يضيفوهم يعني سيد التحم إن سيد الحي سليم وسليم هنا بمعنى سقيم وكانت العرب يتلفظون بألفاظ مخالفة لمعانيها تفاؤلا مثل الصحراء يعيقها المفاوز لأن من كان يدخل في الصحراء يتيه يعني ما لا يفوز فهما يتفاءلون يقولوا مفاوز كذلك الذي يكون سقيما يقال له سليم حتى يعني يتفاءلون بسلامته وأنه سيبرأ إذن فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب نفر تعناه قوم التوحد مكاش يعني التوحد ما رهنا ويعني في رواية أخرى تبين أنهم اجتهدوا وأعطوا كل ما لديهم من أنواع الدواء ولم ينفع فقالت لهم فهل منكم راقل كين فيكم يعني شو حد فهل منكم راقل فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية قول ناض واحد ما نعرفوش باللي فلان هذا يرقي ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبارئ رقى ذاك سيد القوم فبارئ وقبل ذلك يعني رواية أخرى تبين أنهم قالوا يعني لا نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا كما ما بغيتوش تضيفونا هنا كذلك ما نرقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا يعني ماشي باطل بالمقابل فقالوا نعم فلما رقاه بارئ فأعطوهم 30 شاة على حسب العدد اللي كان 30 شاة قال وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي أصحابهما ما يعرفوش بلي رقي حتى هو قال لا لأني لم أكن أرقي قال ما رقيت إلا بأم الكتاب اللي هي سورة الفاتحة يعني قرأ عليه سورة الفاتحة فبرأ أو برئ هذا مما يدل على أن هذه السورة رقية يستشفى بها قلنا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ناكلوش من هذا الشيء لعل لا تجوز لعل حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية هذا سؤال من باب التعجب وفي نفس الوقت عبارة عن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أقره على أن سورة الفاتحة رقية وذلك لما قال أقسموا يعني مما أعطوكم من الشاه أقسموا واضربوا لي بسهم واضربوا لي بسهم يعني كلوا وأعطوني شوية هذا يدل على أن فعلهم هذا جائز وأن الفاتحة تعتبر رقية يستشفى بها سأذكر على عجالة بعض الهدايات التي تتعلق بسورة الفاتحة أول ذلك أن هذه السورة افتتحت بالحمد الحمد لله رب العالمين افتتحت بالحمد، وهكذا ينبغي أن تفتتح الحياة كلها بالحمد. فإذا قمت من نومك تحمد الله عز وجل، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني هذا من أدعية الاستيقاظ من النوم. كذلك إذا أكلت طعامك عندما تأكل وتنتهي من الطعام، الحمد لله الذي رزقني، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فيحمد الله عز وجل، الإنسان يحمد الله على أكله. وكذلك إذا قضى حاجته وتيسرت له، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أو حتى إذا أصابه شيء لم يعجبه يقول الحمد لله على كل حال. فحياة الإنسان ينبغي أن تكون كلها حمد. وكذلك قوله جل وعلا الرحمن الرحيم، هذا يدل على أن مبنى هذا الدين الرحمة، الدين هذا مبناه على الرحمة، فديننا كله رحمة، يعني ما فيه من صلاة وصيام وحج وزكاة وجميع هذه الأشياء كلها رحمة وليس عذاب، حتى يعني حتى العقوبات التي تنزل على المذنبين كذلك رحمة من الله عز وجل يكفر بها عنهم سيئاتهم، وكذلك المتعدين لحدود الله هي من رحمة الله عز وجل. وهذه السورة اشتملت على أمرين عظيمين، قيام الدين ومبناه عليهما، الدين مبني على أمرين، هذان الأمران مذكوران في هذه السورة، وهو إفراد الله بالعبادة وإفراد الله بالاستعانة، يعني لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله تبارك وتعالى، سواء كان أو كانت هذه العبادة دعاء أو خوفا أو رجاء أو حبا أو خشوعا أو أي نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى إياك نعبد، فالعبد المسلم يقف أمام ربه في اليوم يعني 5 مرات ويتلفظ بهذا اللفظ أكثر من 17 مرة، إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ هنا معنى لا نعبد إلا إياك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وكذلك الاستعانة، الاستعانة هو طلب العون، يعني تطلب من الله عز وجل أن يعينك، فتفرد الله تبارك وتعالى بالاستعانة. ولا بد لكل مسلم أن يراجع نفسه في هذين الأمرين، أن يكون عابدا لله وحده ولا يصرف شيئا من عبادته لأحد سواه، وأن يكون مستعينا بالله تبارك وتعالى وحده. وأعظم شيء، أعظم شيء يستعين به العبد ربه سبحانه وتعالى هو أمر الهداية إلى الصراط المستقيم، هذا مهم جدا وملحظ رائع ممتاز. الهداية من الله تبارك وتعالى، ولولا أن يعينك الله تبارك وتعالى عليها لما استطعت أن تهتدي. لهذا جاء مباشرة بعد طلبك أو بعد إقرارك لله تبارك وتعالى بالاستعانة، يعني إياك نستعين، تقول اهدنا الصراط المستقيم، معناه يا رب أعني على الهداية، أعني على الهداية. لذلك كما قلت إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين تقول بعدها اهدنا الصراط المستقيم. فأعظم شيء يسأل أو يسأل العبد ربه هو الهداية إلى الصراط المستقيم، أي إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى السنة والطريقة الصالحة التي تنجي العبد يوم القيامة. لا يزال معنا أشياء أخرى ولكن نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك.